قال رحمه الله: قوله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وهذه الآية فيها تزهيد فيما تقدم من زينة الحياة الدنيا وزخرفها وما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من الشهوات المزينة. فما عند الله خير وأبقى. قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي المتقدم الذي ذكرناه لكم من الزينة، فهذا الذي سنذكره هو خير لكم مما تقدم، وهو باغ عند الله جل وعلا. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار بأنواعها التي ذكرت في سورة محمد، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. جنات تجري من تحتها الأنهار، وهي أنواع ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة محمد، وغير ذلك أيضا مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كله في هذه الجنة. وفيها خلود من نعيمها، خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، لا يخرجون عنها أبدا ولا يبغون عنها حولا، لما فيها من الخير، وهو في غاية الرغبة فيها وعدم التحول عنها لما يرون من نعيمها. وهكذا أعظم من ذلك رضوان من الله، مع ما تقدم من الأزواج المطهرة من الدنس مما يعتري نساء الدنيا، فأزواج الآخرة ما فيهن شيء من الحيض ولا من النفاس ولا من هذه الأشياء، أزواج مطهرة من الدنس الذي يعتري نساء الدنيا. وأعظم من ذلك ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله، فهذا أكبر من كل ما ذكره في الجنة من هذا النعيم الذي ذكر فيها من الأنهار ومن الأزواج وغير ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فما يحصل لهم من رضوان الله سبحانه وتعالى ولا يسقط عليهم بعد ذلك، هذا عندهم أفضل النعيم، أن الله يرضى عنهم جل وعلا فلا يسقط عليهم بعده أبدا، كما قال الله جل وعلا: ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاه من النعيم المقيم. وهكذا النظر إلى وجهه جل وعلا، فهذا أعظم النعيم أيضا، أعظم النعيم الجنة أنهم يرون الله جل وعلا في تلك الجنة. فالحاصل هذه خير مما ذكره فيما تقدم من زهرة الحياة الدنيا الذي زهد الله سبحانه وتعالى فيه ورغب في الآخرة. ثم ذكر أوصافهم الذين وعدهم بهذا الثواب الجزيل، ذكر أوصافهم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه صفاتهم، يدعون الله جل وعلا ويرغبون فيما عنده بأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويقيهم أيضا كذلك عذاب النار، مع ما ذكره من النعوت الجميلة بالصبر والصدق والقنوت وكذلك أيضا الإنفاق والاستغفار في هذا الوقت العظيم. والمستغفرين بالأسحار، فإن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا وقت عظيم جدا ينزل فيه الرب جل وعلا وينادي العباد بهذه العبادة بالدعاء وكذلك أيضا بالاستغفار وغير ذلك. فالحاصل من صفاتهم الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وعن معاصيه، ومن صفاتهم الصدق في إيمانهم، صدق في أقوالهم وأفعالهم، ومن صفاتهم الخضوع والقنوت لله سبحانه وتعالى. والقانتين، والمقصود بالقنوت هنا الطاعة والخضوع لله جل وعلا. ومن صفاتهم الإنفاق، والبذل في وجوه الخير وما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينفق فيه من الوجوه، سواء كان في الواجب أو في المستحب من الزكوات ومن الإنفاق على القرابات. فهذه أمور أراد الله سبحانه وتعالى، أو وجوه أراد الله جل وعلا الإنفاق فيها، سواء ما ذكر من الطاعات والقرب الواجبة أو من صلة الأرحام والقرابات أيضا كذلك، وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات، كل ذلك أراد الله سبحانه وتعالى الإنفاق فيه، والمنفقين وهكذا أيضا المستغفرين. فهؤلاء موعودون بهذا الوعد الجميل. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم صفاتهم صابرين صادقين قانتين إلى آخره، حكيناه ولا صابرون قانتون إلى آخره. قال رحمه الله قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. أزواج مطهرة، ونساء الدنيا لهن من الجمال العظيم في الآخرة، الحال يختلف عن حال الدنيا تماما، لكن هنا المقصود والله أعلم الحور ما عد الله سبحانه وتعالى. قرأ العامة، من المقصود بالعامة؟ عوام الناس، أغلب القراء، أحسنت، قرأ العامة، يستعمل في عوام الناس الذين هم غير العلماء وطلاب العلم، ويستعمل في الأغلب، في الأغلب والأكثر. قرأ العامة بكسر الراء، قرأه العامة، عندكم قرأ عندي، قرأه العامة بكسر الراء، وروى أبو بكر عن عاصم بضم الراء، وهما لغتان كالعدوان والعدوان. رضوان ورضوان، ورضوان من الله ورضوان من الله، قراءتان بكسر الراء وبضمها كالعدوان والعدوان، لغتان. قراءة العامة كما سمعته بالكسر، هذا هو المشهور، وروى أبو بكر عن عاصم بضم الراء ورضوان من الله، لكن هل هذه الرواية رواية أبي بكر عن عاصم رواية سبعية تكون قراءة سبعية؟ الله أعلم. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم، له ثلاثة من الولد. نعم، عبد الله عبد الرحمن وأسامة، ما حالهم؟ كلهم ضعفاء، وأحسنهم عبد الله سن، وهو مولى، أبوه مولى وتبع. عن زيد بن أسلم، من الذي كان يجالسه من الأشراف؟ عند من؟ نعم أحسن، علي بن الحسين كان يجالس وعيب عليه، وقال إنما يجلس المرء حيث ينفعه الله، صحيح، هذا الذي ينبغي أن يجاب به، إنما يجلس المرء حيث ينفعه الله، فإذا كان هناك مجلس نفع له ومجلس سنة وخير توحيد وعقيدة فهذا مجلس نفع، فلا يفوته الشخص بحجة أن الذي يقوم به أدنى منه فهو من جهة كذا، وهذا الذي يقوم بهذا المجلس من جهة كذا، أو هو من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، بل ربما يكون ليس بقبيلي، فلا يحضر فيفوته الخير ويفوته العلم. قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. ما إعراب لبيك وسعديك؟ سامة، لبيك ربنا وسعديك، ما إعراب لبيك ربنا وسعديك؟ جزائر الأخ ماشي عند من؟ عندك أفعل مطلق، لبيك سعديك حنانيك دواليك، كل هذه المنصوبة تلزم النصب، لبيك وسعديك ودواليك وحنانيك، إلا أن دواليك بعضهم يقول ظرف، فكلها من باب المفعول المطلق، فهو بلفظ التثنية والمراد به التكثير. مرجع البصر كرتين، أي كرة بعد كرة، وهذا ولبيك تلبية بعد تلبية، ولبيك تلبية بعد تلبية يا رب، وهذا كمال الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديه. ما أحسن هذا الكلام. إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، كيف لا نرضى يا رب؟ وهذا النعيم الذي نحن فيه ألا يوجب الرضا بك؟ فرضينا. ثم يريد أن يزيدهم سبحانه وتعالى أعظم من هذا الذي هم فيه، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم من النعيم كما في القرآن. فهذا من أعظم نعيم الجنة، أن الله يرضى عن الساكنين في ذلك الموضع، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا، وهكذا يرونه يتجلى لهم سبحانه وتعالى، هم يرونه من علو جل وعلا، انظرون إلى ربهم سبحانه. فهذا نعيم عظيم. والعباد لو وعدهم واحد من البشر بشيء لتهافتوا إليه. وهذه وعود الله التي لا تخلف، ومع ذلك تجد تقصير كثير في أهل الإسلام. وما يحب الاستقيم، يحب بس يلعب ويمرح ويسرح، حسبنا الله ونعم الوكيل، اختاروا لأنفسهم الدون، يحب يمرح، ما يحب يقيد نفسه بالطاعة والبعد عن المعاصي، لا، وبعدها يندم ويحسر جدا. وإن دخل الجنة يندم، ويرى الناس يتفاوتون في المنازل وهو في الدون، لأنه رضي بالدون في الدنيا. وإن دخل الجنة ويرى الناس يتفاوتون، يحصل له حسرة عظيمة، ويتمنى أنه استقام على طاعة الله وترك تلك الشهوات التي جعلته في الأدنى، إن كان من أهل التوحيد. ما عندهم صبر على هذا. فلذلك من أوصاف هؤلاء الذين وعدهم بهذا الوعد العظيم والثواب الجزيل: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه صفاتهم، صابرين على طاعة الله جل وعلا وعلى مرضاته وعلى ما قدره سبحانه وتعالى، صابرين عن معصيته، ما يحبون أن يأتوا معاصية، بل يسعون في إتيان مراضيه جل وعلا، مراضيه سبحانه وتعالى. وهكذا صدق في إيمانهم وإخلاص وقنوت، طاعة، خضوع، إنفاق وبذل في الطاعات، وجه الخير التي أراد الله الإنفاق فيها، سواء كان من الصلات والقرابات أو كذلك في سد الخلات ومواساة ذوي الحاجات، فهم يسعون جدا لأجل إرضاء ربهم سبحانه. وهكذا هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله من العباد، والمستغفرين بالإسحار، فليس بقيد أن يصلي، ولو قام الليل وهو يستغفر ويذكر الله ويدعو الله، فهذا يدخل تحت هذا الثناء، والمستغفرين بالأسحار. هذا وقت يحب الله سبحانه وتعالى من العباد إحياء بالطاعة. قال رحمه الله: قوله والله بصير بالعباد، قال قوله تعالى والله بصير بالعباد أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه، كما قال بعض أهل التفسير والله بصير بالعباد أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. فالناس يتفاوتون فيما يعطي الله سبحانه وتعالى، فبعضهم لهم الدرجات العلى وبعضهم دون ذلك، فالله يعطي العباد بحسب ما يستحقون، ولا يظلم ربك أحدا. قال قوله تعالى والله بصير بالعباد الذين يقولون، هؤلاء العباد بصير بهم سبحانه، ذكر أوصافهم، الذين يقولون إن شئت جعلت محل الذين خفضا، فردا على قوله للذين اتقوا، يكون صفة للذين اتقوا، الذين يقولون بعد أن ذكر ما لهم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار، خبر مبتدا مؤخر، الذين مبتدا خبر مقدم وجنات مبتدا مؤخر، وتجري صفة، تجري صفة، ويكون قوله الذين يقولون صفة للذين اتقوا. من هم هؤلاء الذين اتقوا؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا إلى آخر صفاتهم الجميلة، صابرين إلى آخره. فإن شئت جعلت الذين خفضا صفة للذين اتقوا، الذي هو خبر مقدم وجنات مبتدا مؤخر، وإن شئت جعلت مفعولا كما سيأتي. قال قوله الذين يقولون إن شئت جعلت محل الذين خفضا، ردا على قوله للذين اتقوا، وإن شئت جعلته رفعا على الابتداء، هم الذين يقولون، خبر لمبتدا محذوف، ثلاثة أوجه سيأتي الثالث، وإن شئت جعلته رفعا على الابتداء، ويحتمل أن يكون نصبا على تقدير، أعني الذين يقولون، هؤلاء الذين اتقوا، أعني الذين يقولون، وكلها أوجه سائغة، صفة على التبعية الذين اتقوا، وخبر لمبتدا محذوف هم الذين يقولون، ومفعول به على أو مفعول به على وجه التخصيص، أعني الذين يكون من باب التخصيص كما هو معلوم في كتب النحو، باب التخصيص، أعني الذين أخص الذين. قالوا يحتمل أن يكون نصبا على نصبا تقديره أعني الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أقوالهم طيبة جميلة في الدنيا وكذلك أيضا في الآخرة، يوفقهم الله ويلهمهم التسبيح ويلهمهم السلام، التحية الجميلة، فأقوالهم طيبة مطيبة في دنياهم وأخراهم، لذلك نالوا ما نالوا من الخير والدرجات العلى. يقولون ربنا إننا آمنا أي صدقنا، فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها علينا وتجاوز عنا، وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين، إن شئت نصبتها على المدح، أمدح الصابرين والصادقين، إن شئت نصبت الصابرين على المدح، لأن هؤلاء يمدحون ما هو على الدم، وإنما ينصب على الدم، نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدم الرجيم، وامرأته حمالة الحطب، أدم حمالة الحطب. أما هؤلاء صفاتهم جميلة فينصب على المدح، أمدح الصابرين الصادقين إلى آخره، الصابرين والصادقين، إن شئت نصبتها على المدح، وإن شئت خفضتها على النعت، يعني الصابرين في أداء الأمر، وحتى وإن كان على المدح فهذا أيضا صفات. ثم فسر هذا، يعني الصابرين في أداء الأمر وعن ارتكاب النهي وعن البأساء والضراء وحين البأس، كما في البقرة، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وعلى البأساء والضراء وحين البأس، وهكذا أيضا عند نزول المدلهمات وكذلك الملمات التي تحصل لهم من فقد الأحبة وغير ذلك، صابرين في البأساء والضراء وحين البأس، حين الحروب، مواجهة العداء. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صابرون لفظ عام ولم يذكر المتعلق به، صابرون على كل ما يستدعي الصبر، سواء كان من قلة اليد أو كان من فقد الأحبة أو مما ينزل به من البأس والضر، أو كذلك أيضا ما يحصل له من واجهة الأعداء. صابرين كل ما يستدعي الصبر يصبرون عليه، صابرين عن المعاصي، صابرين على الطاعة. قال رحمه الله يعني الصابرين في أداء الأمر وعن ارتكاب النهي وعلى البأساء والضراء وحين البأس، والصادقين في إيمانهم. قال قتادة: هم قوم صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم فصدقوا في السر والعلانية، والقانتين المطيعين المصلين والمنفقين أموالهم في طاعة الله، والمستغفرين بالأسحار. وهم المغنين بالأسحار، أخذ الله المغنين يا أخوان، تعبون أمس تعبون والله ما نمنا والله، أخزاهم الله وعاملهم الله بما يستحقون. نمت إبراهيم أمس لا إله إلا الله، لا إله بجانب إبراهيم هم جارة، أنا بعيد منا غليل، قطع الله دابرهم، متعبون جدا جدا، متعبون في الأسحار، مغنين بالأسحار، وهم مستغفرين بالأسحار، مغنين بالأسحار وقت نزول الرب، وهم يحاربون الله جل وعلا، يغضبون الله سبحانه وتعالى، ويؤذون عباده المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هؤلاء المغنون احتملوا بهتان والله وإثم مبين، آذونا أذية، ما استطعنا ننام حتى لصت الكهرباء، دخلنا داخل وغلقنا الأبواب وهنا ارتحنا، ولا قبل والله ما استطيع تنام أبدا، دخلت الغرفة حر، خرج السطح اشتغلك المغني ده، أولا امرأة قبله وبعده المغني، أولا كانت امرأة تغني وبعده أتوا لنا بالفاجر ذاك الذي كان يغني من اسم أدري من هو. فحسبنا الله ونعم الوكيل، هؤلاء والله سيصيبهم الدعاء، وين يريدون أذية للمرضى، أذية للمساكين. صراحة اشتغلوا لنا شغل أمس، شغل نظيف، لكن على الله موعد الله، والله ما نسامحهم والله إلا أن يتوبوا، إذا تابوا عفى الله عنا وعنهم. أما ويأتي بهم هذا صاحب الغناء وصاحب العرس، يأتي بهم إلى الأمكنة هذه ويؤذون المسلمين، ما يسامح إلا أن يتوب إلى الله ويستغفر الله جل وعلا، يبتعد عن أذية الناس. حول ولا قوة إلا بالله، أذى. قال: والمستغفرين بالأسحار. قال مجاهد وقتادة والكلبي يعني المصلين بالأسحار، هو أعم، يصلي ومستغفر، من يستغفرني فأغفر له، فالاستغفار منه الصلاة، فهي نوع من الاستغفار. دعاء طلب ودعاء مسألة، أو دعاء عبادة ودعاء مسألة، فالصلاة تعتبر دعاء، فإن الذي يصلي فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرزقه ما يريد من ربه جل وعلا، وهو في دعاء واستغفار باللازم. قال يعني المصلين بالأسحار. وعن زيد بن أسلم أنه قال: هم الذين يصلون الصبح بالجماعة، وقيل بالسحر لقربه من الصبح. وقال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم استغفروا، لأنهم صلوا ثم جلسوا يستغفروا بعد ذلك، هذا كله صحيح. وقال نافع: كان ابن عمر يحيي الليل ثم يقول: يا نافع أسحرنا، أي دخلنا في السحر، يا نافع أسحرنا، فأقول لا فيعاود الصلاة، فإذا قلت نعم قعد يستغفر الله ويدعو حتى يصبح، هذا كله صواب. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد بن الحسن بن أحمد المخلدي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه. أنور، ما هي الفاء؟ فإننا ننصب فأستجيب له فأعطيه. نعم، الفاء السببية، أحسنت، فعل منصوب بعد بأن مضمرة وجوبا المسبوقة بطلب والطلب بالاستفهام. فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وحكي عن الحسن أن لقمان قال لابنه، الله أعلم، فبين لقمان وبين الحسن مفاوز: يا بني لا تكن أعجز من هذا الديك يصوت من الأسحار وأنت نائم على فراشك. ما أحسنها من موعظة، وهذا والله أنه أهون من المغني هذا، وأنت نائم على فراشك نام، وأما هذا يزعج ويؤذي الناس فهذا أهون، ويعيب عليه أنه نائم، كيف لو سمع الحمار الذي آذانا؟ ويقال له مغني، مغني يعني فنان، يقولون له فنان عنده في اللغة معنى الحمار، هو رضي بهذا، ما هو نحن سمينا، هو رضي بهذا أنه فنان، فرحان يقال للفنان الكبير: هنيئا لك اللقب هذا. صحيح يا أخي، تعب تعب، هدية هدية عظيمة جدا، هؤلاء ينبغي التشنيع عليهم جدا، تحقير شأنهم وفعلهم الذي يصنعونه، وأنهم يسخطون الله جل وعلا عليهم. يذهب أحد يعمل في شيء من الخليج أو في من الدول هذه، يجمع لزلط ويأتي يؤذي الناس، يؤذي الناس مثل هذه الأمور، ما يعرف نعمة الله عليه وأن الذي جعله يجمع هذا الخير هو الله، فيأتي يعصي الله به، يأتي يعصي الله سبحانه وتعالى بهذا الذي جمعه في تلك البلاد وفي الغربة، يأتي يؤذي الناس. إلى هنا. قال: بالأمس كان هناك ضجة في النادي الذي يقرب من المركز وإزعاج بسبب لعبة كرة الطاولة، اتخذوا دينهم لعبا له، المهم مزعجون متعبون، الصبر طيب حتى يحكم الله بيننا وبينهم، الصبر طيب حتى يفرج الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يصلحهم وأن يهديهم. بعضهم عامي يحب الخير، لكن هذا له قد خالط شاشة قلبه، فمثل هذا يرجى أنه يتوب، لكن معاند هو الذي يتعبك.